يا نفس صومي عن الآثام واتعظي، ولا تغرنك الدنيا بزينتها، إني أريدك يوم الدين ضاحكة، نفسا تنادى إلى ريان جنتها.